Brexit boy. Salam Siri. هسيب لكم حباب مزاجي فوقك مش عايز باقي يزوقك احنا في ملاي حسيت عدائي فول ابتدائي تلاميذ بيس كله بتيس مع اني المناك سالم انه رخيص احنا عبكرة بس بدون تدريس استبينا وابتدينا في التنفيس يا حبيبي عايزك تفهم يا حبيبي يا او بيبي حاسبين النار بعيدي انا احب اللانسات واكره لد الستات خليك متأكدة انا كده وتحبيني على كده علاقاتي متعددة مش فاضيلك وعيد تاخدي على كده افهمي الموضوع في ميك بطيء بطيء انا مش بطيء يا ريت ما تاكديش اخرك يومين تلاتة بيك كتير وطير اطير بطير بطير بطير بص ليا شفت اللقطة دي حل عني ماليش علاقة بيه يانجزك شصحابه مظبيط فما بعتمدش الفارة فيه مش بمشي الدنيا باللسان انا مش بوجع الدماغ سالم نرفع السلاح ياه مش شغلني من اللي قال وقال العبيط يقول كلام والرجال عالثبات ياه مجنون ودماغي طاقة هربانة مني يا برو انا بكسب اي عركة اجباري هتموت من الخوف ليه بتجري وتستخبى ولا ميسي لحدة انا عالارض ثابتة اعملكوا فتاس بول وسع على بابا جيه اي حد ادوس عليه هتنسى نفسك ولا ايه عنب تقيل غشيم عليك غلطت يا اسطى وده عقابك انك تقابل العصابة مش هتفلت من الاصابة العصابة حضرت يا حبيبي عايزك تفهم يا حبيبي مش هلم عبي في الكاشات اجيب ارش قوله فات مش بفكر في اللي فات كله في الكليتش وانا في التمام انا بظبط اي بيتش زفش جاي بالسلام صدقيني هتلاقيني غير الباقي معايا يبقى وضعك استثنائي مش عايزك تشك في ولاي بس مش حبيبي استني المساي عايزك تبي فاهمة بالاشارة اني يانج زوكش جامد عاشيل اثارة بكسب اي شلة مش بستقبل الخسارة يلا انا فوق وارميكم بالطيارة صدق يسطا العيشة في المريخ صعب تلاقي فيها هلا فيك عالمريخ مفيش الا الجامدين مش فاكرك يالا قولي انت مين انا اسد انا حقوق ادي جامد جيت حضر